تسألني عني تاني بعد ما شلت الأمان. ليه بتسألني عني تاني بعد ما شلت الأمان ورحت خليت من زمان رحت خليت من زمان وانت عارف علي Thank you. Thank you.